إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم خلقتم لغاية نبيلة ووظيفة جليلة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد جعل الله تعالى هذه الحياة الدنيا فتنة واختبارا للناس ليتبين من يعبد الله تعالى ممن يتبعه، ويتبع هداه ممن يعبد هواه ويتبع الشيطان. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. عباد الله، إن الإنسان في هذه الحياة معرض للأمراض الحسية والمعنوية والظاهرة والباطنة. فالحسية هي مرض الأعضاء ومرض الجسم، وأما الباطنة والمعنوية فهي مرض القلوب من شرك وشك ونفاق وسوء أخلاق. وقد أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالحماية من الأمراض والوقاية منها، كما قال تعالى: ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يردن مضرب على مسح. رواه البخاري ومسلم. يعني من كانت له إبل مريضة فلا يدخلها على الإبل الصحيحة. هذا في الحيوان، وفي الإنسان من باب أولى. فالمسلم يقي نفسه من الأمراض سواء المعنوية أو الحسية، كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأمراض الحسية. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم يصبر على ما أصابه من الأمراض والكآبة وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه ابن حبان وغيره، وهو حديث حسن. كما أمر مع الصبر، أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتداوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. لكن المسلم لا يتداوى بالحرام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تداوى بحرام لم يجعل الله فيه شفاءً. رواه أبو معين في كتاب الطب، وهو وحديث حسن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالمسلم إذا ابتلي بالمرض صبر لوجه الله تعالى واحتسب الأجر والثواب وتكفير الخطايا بالمرض، ومع ذلك يداوي نفسه بالأدوية الحلال وبالأدعية الصحيحة الخالية من الشرك والخرافات، ويدعو الله تعالى بالشفاء والأجر. ومن الأدوية العمليات الجراحية على أيدي الأطباء المتخصصين، ومنه ما انتشر في هذا العصر من نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي. هناك من العلماء من منع هذه الطريقة، وهناك من سمح بها لكن بشروط، منها 6 شروط ذكرها العلماء المجيدون، منها أن تكون الضرورة القصوى لذلك، ثانيا أن يوافق المأخوذ منه العضو أو ورثته على ذلك موافقة صريحة، ثالثا أن يحقق النقل المصلحة من ذلك، رابعا أن لا يخل بحياة المتبرع الحي، خامسا أن يكون النقل بدون مقابل. أما بيع الأعضاء فلا يجوز، وبعض الناس ماذا يفعل؟ يذهب إلى بعض البلاد الأوروبية فيبيع كلية لكي يشتري سيارة مثلا، وهذا حرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل استأجر أجيرا ثم لم يعطه أجرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا، والثاني رجل باع حرا ثم أكل ثمنا، الحديث رواه البخاري ومسلم. إذا من باع شيئا من أعضائه فإن الله يكون خصمه يوم القيامة، ومن كان الله تعالى خصمه فإنه لن يفوز. إذا من الشروط عدم جواز بيع الأعضاء، ثالثا ألا يكون العضو المنقول مؤديا إلى اختلاط الأجساد، فلا يجوز مثلا بيع نقل الخصية أو المبيض للمرأة لأن ذلك يؤدي إلى اختلاط الأجساد. فاتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على منهج الله، وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ترشدوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى كل المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن المرض الخطير هو مرض العقيدة وموت البصيرة، فهذا إذا أصيب به الإنسان لا يصبر عليه، بل عليه أن يداوي نفسه بسرعة، لأن هذا لا يدخل في الصبر على المرض. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الإنسان المريض بالعقيدة ومريض البصيرة هو ميت حتى يحيي نفسه بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، اعلموا رحمه الله تعالى أن اتباع الهوى مؤذن إلى الضلال والحيرة والاضطرار، ويوقع في القلق وضرر العيش في الدنيا وإلى العذاب في الآخرة. ومعنى الهوى أي ميل النفس إلى الشهوات المحرمة، هذا معنى الهوى المذموم الذي ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن من اتبعه يكون في ضلال مبين. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن الهوى جاء في الشريعة الإسلامية بمحاربته والنهي عنه، النهي عن اتباعه والتحذير منه. كل شيء فيه هوى من الإنسان فإن الشريعة الإسلامية تتدخل وتذكر وتحذر. وقد جاء في بعض الآثار عن بعض الصالحين قال: الكيس من دان نفسه وعلم ما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله من أماني. فاتقوا الله يا عباد الله، وسلموا أنفسكم من المرض الخطير الذي يترك المداواة منه كثير من الناس. علينا يا عباد الله أن نداوي أنفسنا من المرض الحقيقي، والمرض الحقيقي هو الشرك والرياء والشك والنفاق، اتباع الهوى والشح والبخل والحسد والحقد والضرار ومن كل سوء الأخلاق، فإنها أمراض خطيرة. من ترك نفسه ولم يداوها منها يكون على هلاك في الدنيا وفي الآخرة. وأما التداوي يكون يا عباد الله بالعلم النافع. علينا أن نتعلم أمور ديننا، فإنه بتعلم الشريعة الإسلامية فإن الإنسان لا يتبع هواه، إنه يتعلم ما له وما عليه ويعلم بذلك، وبذلك يقيه الله تعالى من اتباع الهوى. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى تعلم الشريعة الإسلامية، ونحذر من الذين يقولون إن المدارس القرآنية، إن المدارس الدينية، إن الذين يدرسون الشريعة الإسلامية هم سبب القلاق والاضطرار والإرهاب في هذه الحياة. ألا كذب، فإن الإنسان الذي يتعلم دينه لا يغرر به بإذن الله، لكن يتعلم العلم الصحيح. وإنه مما يوسف له أن كثيرا من المسلمين، خاصة المسلمين العرب، المسلمين في البلاد العربية، يهتمون بالرياضيات والفيزياء والعلوم الكونية أكثر من اهتمامهم بتعلم الدين. هل سمعتم في يوم من الأيام من جاء الأستاذ إلى أولاده يعطيهم ساعة أو ساعتين في الأسبوع لكي يعلمهم الدين؟ لا يوجد. أما الرياضيات الفيزياء والعلوم الكونية فإنهم حريصون، كل الحرص يبذلون الغالي والنفيس من أجل أن يتعلم أولادنا هذه العلوم الكونية التي هي علوم طيبة نافعة، لكن في المقابل لا يتعلمون الدين إلا قليلا. حتى بعض المدارس القرآنية يعلمون الأطفال حزب سبح، ثم في العطلة الصيفية حزب سبح، ثم في العطلة الأخرى حزب سبح، وهكذا لا يتعلمون إلا القليل، وهذا خطأ كبير. نريد طبيبا مسلما يعلم دينه، لا يضره أصحاب الشهوات وأصحاب الأفكار المنحرفة. تريد مهندسا يخاف الله تعالى متقنا في الهندسة ومتقنا لدينه. إذن العلاج والدواء للمرض الخطير هو بتعلم الدين، وتعلم الدين ليس للشباب فقط، خاصة الشباب والكبار في السن الذين صاروا لا يدرسون في المدارس. إذا سمعوا المشايخ والعلماء وسمعوا الأئمة وسمعوا الآيات والأحاديث التي تحث على العلم، يذهب ذهنهم إلى نعم هذه النصائح موجهة إلى الشباب. أقرأوا يوم الجمعة، أما هم يقرأوا لا، لأنك تتعلم على أساس استطاعتك إلى أن تموت. رؤي الإمام أحمد رحمه الله وكان من علماء الأمة، عالم كبير من علماء الأمة مشهور، رؤيا وفي يده محبرة، محبرة آلات حطوا فيها الحبر باش يكتبوا منها. فقال له يا إمام إلى متى؟ نزلت في المحبرة. فقال إلى المحبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فعلينا عباد الله أن نتعلم العلم النافع وأن نعمل به وأن نقرأ القرآن الكريم. من منا فتح المصحف في هذا الأسبوع؟ قليل، لكن الجرائد والأخبار نعرفها بالتدقيق. علينا أن نقرأ القرآن الكريم ولو بكل سهل، سيأتي الفهم بعد ذلك. إذا قرأت ستبحث إن شاء الله عن الفهم. كذلك نحرص على ذكر الله وإقام الصلاة ونظر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الشباب. لماذا الشباب يبتدون ويتبعون المغنين واللاعبين واللاهين في لباسهم وشعرهم وغير ذلك؟ لأن الإنسان إذا كان صغيرا يحتاج إلى قدوة، يحتاج إلى قدوة لا بد. والناس يشتكون، بعض الناس يقول يا شيخ إن ابني ما يحبش يلبس، مش نقول له؟ نقول له نعم، لأنه يرى قدوته أصحابه الشباب أو اللاعبين أو الممثلين، أنت يراك قديما. فماذا تفعل؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الصالح يقولون: كنا نعلم صبياننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نعلمه سورة من القرآن، نعلم أولادنا سيرة سلفنا الصالح حتى يكونوا قدوة لهم. كذلك نتعلم سيرة الصالحين الميتين الذين تركوا تاريخا، تركوا لنا تاريخا ناصعا، كما نرافق الصالحين الأحياء حتى نقتبس منهم الخير والهدى. ولا ننسى الدعاء بأن يصلح الله تعالى الأحوال ويداوي الأمراض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واكف الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم. اللهم انصر المظلومين يا رب العالمين، عليك بالظالمين يا رب العالمين، عليك بالفاجرين يا رب العالمين. من استحق الهدى فاهدك، ومن لم يستحق الهدى فاكفله بما شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تسلط عليهم الاشرار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.